بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النصيحة التي قبل الدرس، أقول أخي الكريم، أوصيك بالاستمرار في طلب العلم وعدم الانفكاك عنه، ولا سيما القرآن والعلوم الخادمة له، والعلوم الخادمة له الحديث، الفقه، التفسير، اللغة العربية. ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقرآن كان روحا لأنه سبب حياة هذه الأمة، من حيث إنها أمة، والقرآن هو سبب لحياة القلوب. وقد قال العلماء: لا يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن الكريم، ولا حياة لقلب خلي منها. إذن عليك بالقرآن، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. أما الحديث فقد قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمض ما كان بها من أذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. إذن هذا تعليم وأدب، وفيه سنن. أولا: لعق اليد محافظة على بركة الطعام، وأن الإنسان ينظفها بهذه الطريقة: أول ما يأكل ما يؤكل، ثم بعد ذلك التنظيف. ثانيا: استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة ولا الخامسة إلا لعذر. نعم. وثالثا: استحباب لحق القصعة وغيرها. رابعا: استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح الأذى الذي يصيبها. نعم. خامسا: إثبات الشياطين وأنهم يأكلون. الفائدة السادسة: جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لحقها. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود الحفري حا وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وفي حديثهما: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. وهذا الإنسان ينتبه أنه أي فعل خير تريد أن تفعله يأتيك الشيطان لأجل أن يربكه، وأي نظرة يتربص الشيطان حتى يكون له منها نصيب. فاقطع مطمع الشيطان دائما. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. إذن هذا الحديث فيه التحذير من الشيطان، والتنبه على ملازمته للإنسان في تصرفاته. فينبغي على الإنسان أن يتأهب وأن يحترز منه غاية الاحتراز،

وطحن الصاع من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. والسور هو الطعام الذي يدعى إليه، وهي كلمة فارسية تعربتها العرب. وحي هلا يعني أقبلوا وأعجلوا، يعني مهلا بكم، مرحب بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، يعني لا تنزلن الطعام من القدر، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، إلى أن أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، تكلمت به بكلام فيه شدة، نعم، أي ذمته ودعت عليه، يعني بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم، وهكذا. وهذا يجري يعني من سرعة الغضب عند النساء في بعض الأحيان. قلت: قد فعلت الذي قلت، يعني سارر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه مع مجموعة على قدر الطعام، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبأرك، ثم عمد إلى بربتنا أي القدر فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، باعتبار أن العجينة يتبارك، واقدحي من بربتكم ولا تنزلوها، أي اغرفي، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن بربتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.